الزكاة هنا أم والعهد الذهني، وإنما كل ذلك لئلا يدخل فيه زكاة الفطر، فإن زكاة الفطر قد علمت وبين وقت وجودها وقت إخراجها وقدره كل شيء. لكن هذا صار الزكاة زكاة المال، وأنواع من الأموال المزكاة الذهب والفضة ورود التجارة سائل الجنة العام الخارج من الأرض. طيب، يقول يجب على الفور مع إمكانه، يجب يعني إخراج، يعني إخراج الزكاة على الفور، الفور يعني مبادرا مع إمكانه، أي مع إمكان الإخراج. فقول يجب على الفور سليمه أن الأصل في الأوامر الفورية، والدليل على أن الأصل الفورية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر أصحابه في حجة الوداع أن يحلوا من إحرامهم من لم يسق الهدي، ولكنهم تأخروا بعض الشيء، فجاء أن ينسخ الأمر غضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، وكذلك لما تأخروا عن حلق رؤوسهم في غزوة الحديبية ليتحللوا بذلك غضب. وهذا يدل على أن الأمر الفورية، وكذلك أيضا أن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فهو إذا أخر يكون مخاطرا فقد يموت، ويبقى الواجب في ذمته وإبراء الذمة واجب. فهذا دليل الوجود على الفور. لكن ما المشترط؟ قال ما إمكانه، إمكان إيش؟ إمكان الإخراج. فإذا لم يمكن فإنه لا يلزم، كما لو كان ماله غائبا فإنه لا يلزم أن يخرج، من أين يخرج؟ وكما لو كان له دين في ذمة يوسف أو في ذمة المعسر، وقلنا بوجوب الدين في ذمة المعسر وهو الآن ليس بيده، فإنه لازم الإخراج لعدم إمكانه. وهل من ذلك إذا وجب على المرأة زكاة الحلي وليس عندها دراهم، هل يدخل في قوله مع إمكانه، أو نقول إن هذا ممكن؟ نقول هذا ممكن. لماذا؟ بأن تبيع منه مقدار الزكاة وتخرج الزكاة. ما لم يتبرع لها زوجها أو أحد من أقاربها بالزكاة فلا بأس، وإلا فيجب عليها أن تبيع منه. لكن النساء يقولن إذا أوجبتم علينا أن نبيع من الحلي لإخراج زكاته انتهى حلينا، ما يكون عندنا شيء. وهذا مما نحتاج بنص القرآن، أولا يشعر بالحلية وهو في خصام غير مبين. نقول هذا غير وارد، هذا الإيراد غير وارد، لأنه ينقطع الوجود إذا نقص الحلي عن النصاب. فمثلا إذا كان عندها 80 غراما من الذهب فليس عليها زكاة، فكيف تقول إنكم إذا ألزمتموني بإخراج الزكاة من الحلي نفدا؟ يقول هنا لا ينفد، تصبحين الآن فقيرة، والفقيرة يكفيها من حلي الذهب نعم 80 غراما. طيب، يقول يجب على الفور ما إمكانها، ذكرنا الدليل وذكرنا التعليل. هناك أيضا علة أخرى وهي دعاء الحاجة إلى التقدير، لأن حاجة الفقير تحتاج إلى من يدفعها، فإذا أمهلنا في إخراج الزكاة بقي الفقراء في حاجة، فما دامت الزكاة من فوائدها دفع حاجة الفقير فإن المبادرة واجبة. قال إلا لضرر، فالله عنده بضرر ما إمكانه إلا لضرر، لا لا نقول إلا لضرورة، لأن لضرر ممكن تؤخذ من قوله مع إمكانها مع إمكانها، لكن إلا لضرر. أقول إلا لضرر صحيح صحيح اللي عنده ضرورة يجعل الله إلا لضرر. فهنا إذا كان هناك ضرر على الرجل في إخراج الزكاة فور وجودها فلا حرج عليه أن يؤخرها حتى يزول الضرر. من الضرر أن يخشى أن يرجع السائل إليه مرة أخرى، يعني وجبت عليه زكاة ماشية في محرم، ويخشى أن يأتي السائل في صفر سائل من السائل العمال الذين يأخذونه من أهلها، يأتي في شهر سفر ويقول الله أخذ زكاة ولا يصدق، وإلا في الواجب أن يصدق صاحب الزكاة في دفع زكاتها لأنه مؤتمن عليها وهي عبادة عبادة. لكن هذا كل حرج خاص أن يأتي السائل فيطالبه بالزكاة مرة ثانية فله أن يؤخر حتى يأتى من قدومه. هذا من الضرر. من الضرر أيضا أن يخشى على نفسه أو على ماله إذا أخذ الزكاة بأن يكون بين قوم فقراء مخربين مفسدين، ولو أخذ الزكاة قال هذا عنده مال اسطو على بيته وخذ ماله، هذا ممكن ولا يمكن؟ ممكن. أو تصريب كل ماله، هذا ضرر له أن يؤخر حتى يفرج الله له. طيب، فإن قال قائل هل يجوز أن يؤخرها لمصلحة مو لضرر؟ لمصلحة، مثل في رمضان عندنا الآن يكثر إخراج الزكاة ويأتي من الفقراء أو كثير منهم، لكن في أيام الشتاء التي لا توافق رمضان يكون أشد حاجة، يكون أشد حاجة، فهل يجوز أن أؤخرها لأشد الحاجة؟ هذه لمصلحة من إذا أخرتها؟ لمصلحة المستحق لها. فإذا أخرتها لمصلحة المستحق لها فلا بأس، لكن بشرط أن أبرزها عمان أو أن أكتب وثيقة بأن زكاتي تحل في شهر رمضان لكن أؤخرها للشتاء من أجل مصلحة الفقراء، هذا لا بأس لأنه لمصلحة الفقراء. وكذلك لو أخرها من أجل أن يتحرى من يستحق كما في وقتنا الحاضر، وقتنا الحاضر لو شاء الإنسان لأخذ زكاته في أسبوع واحد فكان يعطيها من هب ودب، لكنه يقول الأمانة عندنا ضعفت وحب المال اشتد، فأنا أريد أن أؤخرها حتى أتحرى من يكون أهلا لها، فهل يجوز هذا أو لا؟ يجوز أيضا، لأن ذلك لمصلحة المستحق، لأني لو عجلت وبادرت فقد أعطيها من لا يستحق وأحرم من يستحق، وهنا لا بأس أن تؤخر، والله أعلم بالنيات يعني. قد يكون بعض الناس يتعبد بهذا وهو يريد ان ينتفع بماله، لكن اذا علم الله نيته انما اخر لمصلحه المستحق فان هذا لا باس به. قال ثم قال فان منعها اي منع قبل من ان يتجاوز، اذا يجوز تاخير الزكاه اذا تعذر اخراجها. من أين تؤخذ؟ من قوله ما إمكانه. يجوز تأخير الزكاة إذا خاف الضرر، من قوله إلا لذلك. المسألة الثالثة التي ذكرناها إذا كان لمصلحة المستحق فهل يجوز أو لا؟ المؤلف لم يتكلم عليها، لكن تكلم عليه الشهر لغير المؤلفين. كل من ذلك جائز أو جائز؟ جائز، لأن هذا ليس لمصلحة المزكي، المزكي يحيي براءة أمتي بأسرع وقت، لكن لمصلحة الآخر ادخر. لكن هناك ما يجب أن يفعل ايش؟ أن يفرزها من ماله، يكتب عليها أنها زكاة، أو يكتب وثيقة بأن زكاة وجبت في شهر رمضان ولكن أخرتها إلى أشد حاجة لئلا يموت وهو لا يعلم، هو ورثته لا يعلمون. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. والزكاة مما يوصى فيه، لأنها يعني حق واجب. ثم قال: فإن منعها، يعني أي الزكاة، جحدا لوجوبها كفر، كفر عارف بالحكم. إن منعها أي بالمال الذي بالمال الزكوي، الفاعل يعود على صاحب المال الزكوي، وهاء المفعول به تعود على الزكاة. وقال المؤلف: جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم. وعلة ذلك ليس المنع، علة الحكم بكفر ليس المنع، وإنما علة الحكم بكفره جحد كونها فريضة، جحد كونها فريضة. وعلى هذا فيكون قول المؤلف إن منعها جحد لوجوبها تصويرا لا تأصيلا، يعني لا، يعني ليس من شرط القول بكفر جاحدها ان يمنعها، بل من جحد وجوبها وهو عارف بالحكم فانه يكفر، فانه يكفر. طيب لو اداها وهو جاحد وجوبها كذلك يكفر، فالعلة اذن الجحد. واما اذا منعها بغضا وتهاونا، نعم، فذكر المؤلف هنا نقف عند نقطة مهمة جدا، وهي قوله كفر عارف بالحكم، ولم يقل كفر أي المانع جحدا، نقل منعها جحدا لوجودها كفر، قال إن منعها جحدا لوجودها كفر عارف بالحكم. وعلى هذا فإذا منع وجودها وهو يجهل الحكم، فإذا منعها جحدا لوجوبها وهو يجهل الحكم فإنه لا يكفر، لأنه معذور بجهله. ولكن هل تقبل دعوى الجهل من كل واحد؟ لا. من عاش بين المسلمين وجحد الصلاة أو جحد الزكاة أو جحد الصوم أو جحد الحج وقال أنا ما أموت، فإنها لا نقبل قوله، لأن مثل هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام، يعرف العام والعالم. لكن لو كان حديث عهد بإسلام، حديث عهد بإسلام، أو كان ناشئا في بادية بعيدة عن القرى والمدن وأصحاب البوادي البعيدة، قد يجهلون شيئا معلوم بالضرورة من الدين، لأنه ليس عندهم أحد ويمشون على ما عليه آباؤهم، فهذا يقبل منه أنه جاهل ولا يكفر، ولكن نعلمه، يجب علينا أن نعلمه ونقول الزكاة واجبة فريضة، ونبينه الأدلة من القرآن والسنة، فإذا أصر بعد ذلك حكم بكفره، إذا أصر بعد ذلك حكم بكفره. وهذه المسألة أعني مسألة العذر بالجهل، مسألة عظيمة شائكة، من الناس من أطلق وقال لا يعذر جاهل في أصول الدين، لا يعذر جاهل في أصول الدين، يعني أصول الدين لا يعذر فيها بالجهل، كالتوحيد مثلا، فلو وجدنا مشركا يعبد القبر أو يعبد الولي ولكنه يقول إنه مسلم، إنما وجد آباؤه على هذا ومشى عليه ولم يعلم بأن هذا شرك. وهذا قد يوجد، قد يوجد في بعض القرى النائية أو البوار النائية، فهل نحكم بكفره؟ لا، ما نحكم بكفره، لأن الرسل أول ما جاءوا به هو التوحيد. ومع ذلك يقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. لا بد من أن يكون رسولا ظالما، وإلا فلا يستحق أن يهلك. والأدلة في هذا كثيرة، على أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: من قسم هذا؟ قال: هذا التقسيم لم يحدث إلا بعد القرون المفضلة في آخر القرن الثالث. وقال: كيف نقول إن الصلاة من الفروع؟ يعني لم يقسم الدين إلى أصول وفروع يجعل الصلاة من الفروع، كيف نقول الصلاة من الفروع؟ وهو الركن الثاني في الإسلام، أو الزكاة من الفروع، أو الحج من الفروع، أو الصوم من الفروع. ولذلك هذه المسألة من أصعب المسائل تحقيقا وتصويرا، لأن كثير من الناس يطرح الكفر يقول: من أشرك فهو كافر مطلقا، ولو كان منتسبا إلى الإسلام، ولو كان لا يعرف عن هذا شيئا. ولكن لا، ليس بصحيح، وسيأتي شرع بقية كلمة هذه. إخراج الزكاة، فإن منعها جهدا لوجوبها كفر عارف كفر عارف بالحكم، ووقدت وقتل، أو بخلا وقدت منه وعزر وتجب في مال سديد ومكنون ويخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بالنية، والأفضل أن يخلقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تبصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. متى وقت اخراج الزكاه؟ الى كم متى؟ عند موت المصاب او عند تمام الحول؟ عند تمام الحول. ما حكم المبادرة في إخراجها شراهي؟ يجب المبادرة يا شيخ إلا لضرورة أو حاجة أو وقت. نعم، إلا لضرورة أو حاجة أو مصلحة أو تعذر، لأن قال يجب مع إمكانه. ما مثال التعذر؟ مثال التعذر؟ نعم، أن يضيع يعني المال الزكاة. نعم، يدعون أن الزكاة يستمر سنتين وهو يتعذر الأخلاق. طيب، وهل فيه هل فيه زكاة في مدة رياءه؟ نعم، إلا إذا كان لو أخرج في أول السنة ما عنده شيء، ما عنده شيء، ضاع له مليون ريال ولا عنده غير، فهل يجب عليه الإخراج في هذه السنة التي ضاع فيها؟ أو السنتين أو الثلاث؟ نعم، ما هو وجده؟ هل يصل بما وضع أو لا؟ نعم، المذهب يخرج لكل ما مضى، والصحيح كما قلت أنه يصل سنة واحدة كالدين على المسلم. طيب، رجل منع إخراج الزكاة، علي منع إخراج الزكاة، هل يكفر أو لا؟ فيه أما ما هو

لو صلى لو كان رأى الإمام لا يختلف عن ظهر الإمام ولا يوم واحدا ويجهل وجوبها كافر. كيف ذا تعتبرين وصفا لم يكن في الدليل ولم يشب له الدليل ولا إشارة وتلغين وصفا علق الدليل عليه الحكم؟ هذا زنا على النص. تريد من وجهي إلغاء ما اعتبره الحاكم ما اعتبره الشرعي وصفا موجبا للحكم واستحداث وصف لم يكن في النص ولا تعمل له النص. وهذا البلاء يا اخواني هذا البلاء ياتي كثيرا من العلماء لانهم يعتقدون قبل ان يستدلوا، فاذا اعتقدوا قبل ان يستدلوا حاولوا لي اعناق النصوص الى ما يعتقدون. هذه واحده. او يكون المستدل العالم مستعظما للامر كيف يكفر وهو يشهد لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويؤمن بالله واليوم الاخر، فيستعظم المكفر بترك الصلاه فيحاول ان يحرف النصوص من اجل استعلامها ان يكفر. على كل حال هذا ما به استطاعته، والا الموضوع موضوع من منع الزكاه بخل جاهل لوجوبها فهو كافر، ومن جحد وجوبها وأداها فهو أيضا كافر من جحد لا من منع. طيب يقول رحمه الله أو بخلا، يعني أو منعها بخلا وأخذت منه وقتل، أخذت منه الزكاة وقتل توخذ منه وفياد أهلها ويقتل يقتل من الجسد. وهنا يقع إشكال، كيف تؤخذ منه وقد حكمنا بكفره وهي لا تقبل منه؟ لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، فكيف نأخذها منه؟ إذا حكمنا بكفره وردته، وإذا قتلناه فسيكون ماله لمن؟ لبيت المال، لأن المرتب وارث ولا يورث، فكيف تؤخذ؟ نقول لأنه تعلق بها حق الغير وهم أهل الزكاة. فإذا قال قائل إذا دخلت بيت المال فالذي يصرف إليه بيت المال أعم مما تصرف فيه الزكاة، أفلا يدخل الأخص بالعام؟ أجواب لا، لأنها ربما تصرف في الأعم، تصرف مثلا في إصلاح الطرق في بناء المساجد وما أشبه ذلك، وهذا لا صرف الزكاة فيه. إذا نقول إذا منعها جحد وجودها فإن تؤخذ منه ويقتل. وورد الإشكال الذي أوردنا وهو كيف تؤخذ منه وهو كافر ولا تقبل منه؟ كل متعلق حق الغير بها. وأوردنا سؤالا آخر، قلنا أفليس مال المرتد لبيت المال وبيت المال أعم من الزكاة؟ قلنا بلى، لكن قد لا تصرف في المصالح الخاصة وتصرف في المصالح العامة وهذا لا يجوز. ثم قال وقتل، قتل لردته، قتل لردته. قال ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وظهر كلام المؤلف أنه لا يستتاب، أنه لا يستتاب، ولكن هذا الظاهر قد يكون مرادا وقد يكون غير مراد، وأن المراد بيان الحكم بقطع النظر عن شروطه. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في أحكام المرتد أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام. والعلماء رحمهم الله مختلفون، هل كل كفر يستتاب منه

لأنه إذا أدبناه استقام فنصبناه على نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إيثر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله هذا المظلوم كيف يصبح الظالم؟ قالت: معه ما ظلم فذلك يسر. فهذا الذي أدبناه نقول عذرناه تعزير نصر في الواقع، لأننا نصرناه على نفسه، لأن هذا سيرجعه عن ما كان عليه. وهو سؤال: إذا أخذت مني فهل تبرأ بها ذمته؟ نقول: أما ظاهرا فتبرأ منها ذمته، تبرأ ظاهرا، بمعنى أننا لا نطالبه بها مرة ثانية. وأما باطنا فلا، لا تجزئه، لأنه لم يرد بها التقرب إلى الله ولم يرد بها إبراء ذمته من حق الله، فلا تبرأ بها ذمته، فيكون معاقبا عليها عقوبة من لم تؤخذ منه، لأنه غير اختيار منه. يقول: وعزل لم يبين المؤلف رحمه الله لماذا يعزر، لماذا يعزر؟ بالضرب، بأخذ شيء من ماله زيادة على الزكاة، بالحبس، بالتوضيح أمام الناس، بإركابه حمارا. لم يفعل. وإذا كان المقصود من التعذير التأديب، فإن ما يحصل به التأديب هو الواجب، ويختلف باختلاف الناس. من الناس من لم تعذيره بالمال، من هذا؟ الدخيل عذره بالماء ولو يعود. ومن الناس من تعذيره بالضرب، المال لو تأخذ نصف ماله ما هي، فربما يفعل الرجلان ذنبا واحدا، احدهما يعذر بالمال وثم يعذره بالضرب، وربما يكون جلده صخرا ما يبالي بالضرب، ولكن لو توبخه بكلمه امام الناس ويصب به الارض. لماذا نعزره؟ بالتبيح. وربما يعذر بالفصل عن الوظيفه، المهم ان التعذير لا يتقيد بنوع معين من العقوبه، لان المقصود به ايش؟ الاصلاح والتاديب، وهذا يختلف باختلاف الناس. نعم. يقال ان بخيلا عثره جيده، فلما عثر وراى اصبعه واذا قد ادمع، فقال: الحمد لله، شوي ولا في النعله؟ اي اشد عنده النعله اشد، يمكن ينقطع الصوت منهم، ولكن النعله الشريره هذه، هذا من ايش؟ من دخل. مثل هذا المعذر باي شيء في النعله، ولذلك المعلم اطلق. لكنه قد روى اهل السنن من حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في من منعه: انا اخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا، انا اخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا. ولا شك أن الشرع إذا عين نوع العقوبة ولو بالتعسير فهي خير مما يفرضه السلطان، فنأخذها وشطر ماله. فمن المراد بشطر المال؟ شطر المال نصفه، لكن هل هو المال عموما أو ماله الذي منع زكاته؟ في هذا قولان للعلماء، وأظنكم أيضا سيكون لكم فيها قولان: أن نأخذ نصف ماله الذي منع زكاته، فإذا كان عنده مثلا 100 من الإبل ومنع زكاته، وعنده 100 من الغنم أدى زكاته. فعلى القول بأن المراد بشطر ماله أي الذي منع زكاته، كم نأخذ من زكاة الإبل؟ 50 بعيرا. وعلى القول الثاني

في الموضع الذي يجب فيه دفع الزكاة سقط الواجب، كما لو قطعت اليد فإنه يسقط غصبها في الوضوء، وكما لو قطع الكف فإنه يسقط السجود عليه في حال الصلاة، لأن المحل الذي يجري عليه السجود قد زاد، مع أن المسألة الأخيرة يحتمل أن نقول ولو قطع الكف ويجب عليه أن يرى طرف الذراع على الأرض، لأن المقصود هو الخضوع لله عز وجل. نعم. ستأتي بدون مؤلف. الشيخ قال المؤلف ولا يجوز الحاجة الذي شيخ قال أمدينا أن يأخذ من السلطان قبرا. نعم. يعني فلما تجزي ظاهرة مرادهم أن يجزي ظاهرة، لا مرادهم اللي أخذ من السلطان قهرا ما تجزي في مدينة من الله. نعم. الزكاة إلى فقراء في غير البلد، ليس في دليل على ذلك؟ نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم في نواته صحابي قال انظرنا حتى تأتي الصدقة. نعم. في دليل. لأنه قال حتى تأتي الصدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يجب الزكاة في المدينة، لكن الفقرة محلهم والإمام لا يضع الفقرة. إيه قدرت هناك وضع سنة، لكن حين قدرت فقد وصلت إلى أهلها في فرق. نعم. هذه التأمير الزكاة هو مرت علينا حالي مرت علينا راجع الشريف. نعم. يقول المؤلف إلا أن يكون، هذا مستثنى من قوله ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، إلا أن يكون الفاعل أو اسم كان يعود على المال أو على رب المال، يعود على المال لأن السياق في المال، ولا والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده وبلد المال، يعني إلا أن يكون المال في بلد لا فقراء فيه فيفرقه في أقرب البلاد. وقوله لا فقراء هذا مبني على الأغلب، والعبارة العامة أن نقول إلا أن يكون في بلد لا مستحق للزكاة فيه، من أجل أن يشمل جميع الأصناف، لأنه قد لا يكون فقراء، قد لا يكون فيه فقراء ولكن يكون فيه مستحقون بغير فقر. وقوله فيفرقها في أقرب البلاد إليه، يفرقها أي من عليه الزكاة في أقرب البلاد إليه، لأن الأقربين أحق من الأبائد، فلهذا أوجب عليه أن يفرقها في أقرب البلاد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا تعذر في بلده يفرقها حيث شاء، لأنه سقط الأصل، فإذا سقط الأصل لم يتعين. قالوا ونظير ذلك أن المرأة المحادة يلزمها البقاء في بيتها، فإذا جاز لها الخروج لضرورة فإنها تعتد حيث شاءت، ولا يلزمها أن تعتد في أقرب بيت إلى بيتها الأول، فهذا مثله. وسبق لنا أن القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز نقلها للحاجة أو المصلحة. ثم قال في فرقة في أقرب البلاد إليه، وعلم من قوله فيفرقها أن مقولة النقل على من؟ على صاحب المال لا من الزكاة. فإذا قدر أن الزكاة لا تحمل إلى هذا البلد الذي فيه الفقراء إلا بمؤونة

ولكن نفي الاستحباب لا يقتضي ثبوته لسبب شرعي. ثبوت ايش؟ الاستحباب لسبب شرعي، مثل ان تدعو الحاجة الى تقديم الزكاة لمعونة المجاهدين او لحادث قريب او ما اشبه ذلك. فهنا نقول استحباب تعجيلها لذاته او لغيره، وهو السبب الطارئ الذي صارت المصلحة في تقديم الزكاة من اجله.